البحر المديد مختارات شعرية ونثرية من التراث الصوفي الإسلامي. مع عبد اللطيف بن يحيى. مرحبا بكم سيداتي سادتي، نخصص حلقة هذا اليوم من البحر المديد على امتداد مساحة زمنية وجيزة عطرة لقطب صوفي كبير عاش في القرن السادس الهجري الثاني عشر الميلادي، متنقلا بين الأندلس مسقط رأسه وبلاد المغرب والمشرق العربي. إنه أبو مدين شعيب بن الحسين الأنصاري المعروف باسم سيدي بومدين أو أبو مدين التلمساني، ويلقب بشيخ الشيوخ، ولقبه ابن عربي بمعلم المعلمين، حيث قال فيه: شيخنا أبو مدين من الثمانية عشر الظاهرين بأمر الله عن أمر الله، لا يرون سوى الله في الأكوان، وهم أهل علانية وجهر مثبتون للأسباب. يا سيدا سادتي جئتك قاصدا ولد أبو مدين شعيب الأنصاري سنة 509 للهجرة في الشمال الشرقي لإشبيلية في منطقة تسمى قطنيانا. غادر الأندلس ليستقر في المغرب فترة من حياته طلبا للعلم في مدينة فاس. قال ابن الزيات التادلي في التشوف إلى رجال التصوف: حدثني محمد بن إبراهيم ابن محمد الأنصاري وهو فقيه من كبار تلاميذ الشيخ أبي مدين، قال: سمعت أبا مدين يحدث ببدء أمره ويقول: كنت بالأندلس يتيما، فجعلني إخوتي راعيا لهم لمواشيهم، فإذا رأيت من يصلي أو يقرأ القرآن أعجبني ودنوت منها، وأجد في نفسي غما لأني لا أحفظ شيئا من القرآن ولا أعرف كيف أصلي، فقويت عزيمتي على الفرار لأتعلم القراءة والصلاة ففررت، فذهبت إلى البحر وعبرت إلى طنجة، ثم ذهبت إلى سبتة فكنت أجيرا للصيادين، ثم ذهبت إلى مراكش فدخلتها وأدخلني الأندلس معهم في جملة الأجناد، فكانوا يأكلون عطائي ولا يعطونني منه إلا اليسير، فقيل لي: إن رأيت أن تتفرغ لدينك فعليك بمدينة فاس، فتوجهت إليها ولزمت جامعها وتعلمت الوضوء والصلاة، وكنت أجلس إلى حلق الفقهاء والمذكرين فلا أثبت على شيء من كلامهم، إلى أن جلست على شيخ ثبت كلامه في قلبي، فسألت من هو، فقيل لي: أبو الحسن ابن حرزهم. ثم سمعت الناس يتحدثون عن كرامات أبي يعزى، فذهبت إليه في جماعة توجهت لزيارته. استأذن سيدي أبو مدين شيخه أبا يعزى لأداء مناسك الحج، وفي عرفة التقى بالشيخ سيدي عبد القادر الجيلاني، والمرجح أن ذلك كان فيما بين 550 و555، فقرأ عليه بالحرم، وكان أبو مدين يعده أفضل مشايخه الأكابر. جاء في نفح الطيب أن أبا مدين كان يؤثر بعد عودته من المشرق العزلة من أجل العبادة والتأمل، ومن المرجح أنه اتخذ هذا القرار وهو ببجاية عاصمة الحمدانيين بفاس آنذاك. مكث أبو مدين ببجاية أكثر من 15 سنة، وفيها تزوج وأنجب ولدا، قال الشعراني في الطبقات الكبرى: وولده مدين هو المدفون بمصر بجامع الشيخ عبد القادر الدشطوطي شرقي مصر، عليه قبة عظيمة وقبره يزار. ولما شاع أمر أبي مدين وانتشر خبره وهو بمقامه ببجاية، طلب يعقوب المنصور الموحد استقدامه إلى مراكش، بعدما قيل له: إنه يخاف منه على دولتكم، وله أتباع كثر في أغلب البلاد، ليعلم من أمره. فلما تهيأ الشيخ للسفر شق ذلك على أصحابه، فارتحلوا به على أحسن حال حتى وصلوا حوزة الإمسان، فأصابه مرض، وعند وصوله إلى وادي يسر اشتد به الألم وفاضت روحه، وكانت وفاته سنة 594 وعمره قد تجاوز 80. يعد الشيخ أبا مدين الرجل الثاني بعد عبد القادر الجيلاني في تسلسل أخذ الطريقة الشاذلية لأبي الحسن الشاذلي، الذي أخذ عن الشيخ عبد السلام بن مشيش عن أبي مدين شعيب عن عبد القادر الجيلاني. مختارات شعرية لشيخ الشيوخ أبو مدين الغوث. أهل المحبة بالمحبوب قد شغلوا، وفي محبته أرواحهم بذلوا. لم تلههم زينة الدنيا وزخرفها، ولا جناها ولا حلي ولا حلل. هاموا على الكون من وجد ومن طرب، وما استقل بهم ربع ولا طلل. داعي التشوف ناداهم وأقلقهم، فكيف يهنوا ونار الشوق تشتعل. من أول الليل قد صارت عزائمهم، وفي خيام حمى المحبوب قد نزلوا. وافت لهم خلع التشريف يحملها عرق النسيم الذي من نشره ثملوا. هم الأحبة ناداهم لأنهم عن خدمة الصمد المحبوب ما غفلوا. سبحان من خصهم بالقرب حين قضوا في حبه وعلى مقصودهم حصلوا. ما لذة العيش إلا صحبة الفقراء، هم السلاطين والسادات والأمراء. فاصحبهم وتأدب في مجالسهم، وخل حظك مهما خلفوك ورا. واستغنم الوقت واحضر دائما معهم، واعلم بأن الرضا يخص من حضرا. ولازم الصمت إلا إن سئلت فقل لا علم عندي، وكن بالجهل مستترا. ولا ترى العيب إلا فيك معتقدا، عيبا بدا بينا لكنه استترا. وحط رأسك واستغفر بلا سبب، وقف على قدم الإنصاف معتذرا. إن بدا منك عيب فاعتذر، وأقم وجه اعتذارك عما فيك منك جرى. وقل عبيدكم أولى بصفحكم، فاسمحوا وخذوا بالرفق يا فقراء. هم بالتفضل أولى وهو شيمتهم، فلا تخف دركا منهم ولا ضررا. وبالتغني على الإخوان جد أبدا حسا ومعنا، وغض الطرف إن عثرا. متى يا عريب الحي عيني تراكم، وأسمع من تلك الديار نداكم. ويجمعنا الدهر الذي حال بيننا، ويحظى بكم قلبي وعيني تراكم. أمر على الأبواب من غير حاجة، لعلي أراكم أو أرى من يراكم. سقاني الهوى كأسا من الحب صافيا، فيا ليته لما سقاني سقاكم. فيا ليت قاضي الحب يحكم بيننا، وداعي الهوى لما دعاني دعاكم. أنا عبدكم بل عبد عبد لعبدكم، ومملوككم من بيعكم وشراكم. كتبت لكم نفسي وما ملكت يدي، وإن قلت الأموال روحي فداكم. لساني بمجدكم وقلبي بحبكم، وما نظرت عيني مليحا سواكم. وما شرف الأكوان إلا جمالكم، وما يقصد العشاق إلا سناكم. طال اشتياقي ولا خل يؤانسني، ولا الزمان بمن نهوى يوافيني. هذا الحبيب الذي في القلب مسكنه، عليه ذقت كؤوس الذل والمحن. عليه أنكرني من كان يعرفني، حتى بقيت بلا أهل ولا وطني. قالوا جننت بمن تهوى، فقلت لهم ما لذة العيش إلا للمجانين. Oh. سيداتي سادتي، موعدنا يتجدد معكم غدا، إلى اللقاء. البحر المديد. مختارات شعرية ونثرية من التراث الصوفي الإسلامي. مع عبد اللطيف بن يحيى.